ولكن انطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته قالت قد نمت، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى من الخيط الأسود، ففرحوا بها فرحا شديدا. وأسند عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن، يعني انكحوهن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأسند عن أبي لهيعة قال حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت: إني قد نمت، فقال: ما نمت، ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى ذكره: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وأسند عن ثابت أن عمر بن الخطاب واقع أهله ليلة في رمضان فاشتد ذلك عليه، فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى وعفى عنكم. كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى إذا أمسى طعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة، حتى إذا صليت حرم عليهم الطعام حتى يمسي من الليلة القابلة. وإن عمر بن الخطاب بينما هو نائم إذ سولت له نفسه فأتى أهله لبعض حاجته، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه كأشد ما رأيت من الملامة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطئة، فإنها زينت لي فواقعت أهلي، هل تجد لي من رخصة يا رسول الله؟ قال: لم تكن حقيقا بذلك يا عمر. فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن، وأمر الله رسوله أن يضعها في المئة الوسطى من سورة البقرة، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني بذلك الذي فعل عمر بن الخطاب، فأنزل الله عفوه، فقال: فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن، إلى من الخيط الأسود، فأحل لهم المجامعة والأكل والشرب حتى يتبين لهم الصبح. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال: كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصوم الصيام بالنهار، فإذا أمسى أكل وشرب وجامع النساء، فإذا رقد حرم ذلك كله عليه إلى مثلها من القابلة، وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك، فعفى الله عنهم وأحل لهم بعد الرقاد وقبله في الليل كله. وأسند عن مجاهد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الصائم في رمضان فإذا أمسى، ثم ذكر نحو حديث محمد بن عمرو وزاد فيه: وكان منهم رجال يختانون أنفسهم، وكان عمر بن الخطاب ممن يختان نفسه، فعفى الله عنهم وأحل ذلك لهم بعد الرقاد وقبله وفي الليل كله. وأسند عن عكرمة مولى بن عباس أن رجلا قد سماه من أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار جاء ليلة وهو صائم، فقالت له امرأته: لا تنم حتى نصنع لك طعاما، فنام، فجاءت فقالت: نمت والله؟ قال لا والله، قالت بلى والله، فلم يأكل تلك الليلة وأصبح صائما، فغشي عليه وأنزلت الرخصة فيه. وعن سعيد وأسند عن سعيد عن قتادة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان بدء الصيام أمروا بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتين غدوة وركعتين عشية، فأحل الله ذلك لهم أو فأحل الله لهم في صيامهم في 3 أيام وفي أول ما افترض الله عليهم في رمضان إذا أفطروا، وكان الطعام والشراب وغشيان النساء لهم حلالا ما لم يرقدوا، فإذا رقدوا حرم عليهم ذلك إلى مثلها من القابلة. وكانت خيانة القوم أنهم كانوا يصيبون أو ينالون من الطعام والشراب وغشيان النساء بعد الرقاد، وكانت تلك خيانة القوم أنفسهم، وكانت ذلك خيانة القوم أنفسهم. ثم أحل الله لهم ذلك الطعام والشراب وغشيان النساء إلى طلوع الفجر. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال كان الناس قبل هذه الآية إذا رقد أحدهم من الليل رقدة لم يحل له طعام ولا شراب ولا أن يأتي امرأته إلى الليلة المقبلة، فوقع بذلك بعض المسلمين، فمنهم من أكل بعد هجعته أو شرب، ومنهم من وقع على امرأته، فرخص الله ذلك لهم. وأسند عن أسباط عن السدي قال كتب على النصارى رمضان، وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضان، فكتب على المؤمنين كما كتب عليهم، فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى، حتى أقبل رجل من الأنصار يقال له أبو قيس بن صرمة، وكان يعمل في حيطان المدينة بالأجر، فأتى أهله بتمر فقال لامرأته استبدلي بهذا التمر طحينا فاجعليه سخينة لعلي أن آكله، فإن التمر قد أحرق جوفي، فانطلقت فاستبدلت له، ثم صنعت فأبطأت عليه فنام، فأيقظته فكره أن يعصي الله ورسوله وأبى أن يأكل، وأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشي فقال ما لك يا أبا قيس أمسيت طليحا، فقص عليه القصة. وكان عمر بن الخطاب وقع على جارية له في ناس من المؤمنين لم يملكوا أنفسهم، فلما سمع عمر بن الخطاب كلام أبي قيس رهب أن ينزل في أبي قيس شيء، فتذكره هو فقام فاعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أعوذ بالله إني وقعت على جاريتي ولم أملك نفسي البارحة. فلما تكلم عمر تكلم أولئك الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت جديرا بذلك يا ابن الخطاب، فنسخ ذلك عنهم، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يقول أنكم تقعون عليهن خيانة، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول جامعوهن. ورجع إلى أبي قيس فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال كانوا في رمضان لا يمسون النساء. مش معنى يمسون؟ يمسون. لا يمسون يعني من المساء. أي من المساء. مساء عليه. أما يمسون فغير المس. نعم. وأحمد بتفاصيل. لا أنا بس أبغى يمسون مساء عليه يعني إذا قال له مساء خير. نعم. مساء. نعم. كانوا في رمضان لا يمسون النساء ولا يطعمون ولا يشربون بعد أن يناموا حتى الليل من القابلة، فإن مسوهن قبل أن يناموا لم يروا بذلك بأسا، فأصاب رجل من الأنصار امرأته بعد أن نام فقال إني اختنت نفسي، فنزل القرآن فأحل لهم النساء والطعام والشراب حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال وقال مجاهد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصوم الصائم منهم في رمضان، فإذا أمس أكل وشرب وجامع النساء، فإذا رقد حرم عليه ذلك كله أو كله حتى كمثلها من القابلة. وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك فعفى عنهم وأحل لهم بعد الرقاد أو بعد الرقاد وقبله في الليل، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأسند عن جريج عن عكرمة أنه قال في هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم مثل قول مجاهد، وزاد فيه أن عمر بن الخطاب قال لامرأته لا ترقدي حتى أرجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقدت قبل أن يرجع فقال لها ما أنت براقدة، ثم أصابها حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فنزلت هذه الآية. قال عكرمة نزلت وكلوا واشربوا الآية في أبي قيس بن صرمة من بني الخزرج أكل بعد الرقاد. وأسند عن محمد بن حبان بن يحيى بن حبان أن صرمة بن أنس أتى أهله ذات ليلة وهو شيخ كبير وهو صائم، فلم يهيئوا له طعاما فوضع رأسه فأغفى، وجاءت امرأته بطعامه فقالت له كل، فقال إني قد نمت، قالت إنك لم تنم، فأصبح جائعا مجهودا، فأنزل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أطال الطبري رحمه الله تعالى في ذكر الآثار، وهي كما تلاحظون متفقة. يعني عندنا الآن حادثتان، الحادثة الأولى حادثة عمر، والحادثة الثانية حادثة أبي قيس. سواء طبعا ذكرت الأسماء أو لم تذكر لا تؤثر في معنى الآية. ولهذا الطبري لما بدأ الآية قال إن قال لنا قائل وما هذه الخيانة التي كان القوم يختنون أنفسهم التي تاب الله منها عنهم فعفى عنهم. ويقع السؤال هنا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، هذا في إجمال. يعني ما هي الخيانة؟ يعني أجمل هذه الخيانة. لو أجملت هذه الخيانة هل يفهم من النص معنى أو لا؟ بلى، لأنه قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فبيكون بفحوى الخطاب الإشارة إلى شيء وقع من هذا. يعني السياق قد يشعر بالذي وقع، قد يشعر بالذي وقع. نعم، فجاءت الرواية هذه تؤكد هذا. ولهذا جاء قال الطبري رحمه الله تعالى ابتداء فإن قال لنا قائل وما هذه الخيانة، طبعا لم يفسر، لم يدل على أن الآية واضحة، على أن الآية واضحة، ولهذا لم يتعرض لتفسيرها. وذكر أن الخيانة كانت في شيئين، إما في جماع النساء وإما في المطعم والمشرب، والروايات واردة في هذا وهذا، ويدل على تعدد السبب والنازل واحد. يعني هذا مثال جيد لتعدد السبب والنازل واحد. تمام، فتلاحظون أن جل الروايات تجمع بين السببين، سبب الأكل وسبب الجماع. طيب، عندنا من المسائل المتعلقة بهذه الأسباب أو المذكورة مسألة يتطرق لها أصحاب علوم القرآن، وهي ليست من بابة علوم القرآن، وهي قضية إيش؟ تخفيف على الأمة في التشريع. التخفيف على الأمة في التشريع ليس من علوم القرآن، هذا من علوم إيش؟ من علوم الفقه، يعني من علوم الفقه. ولهذا قد يقع عند بعض الذين كتبوا في علوم القرآن المعاصرين الإشارة إلى مثل التدرج في التشريع، أن من حكم المتعلقة بأسباب النزول أو غيرها، وهي في الحقيقة ليست من بابة علوم القرآن، وهي طبعا تأثير عصري فيما يتعلق بالدعوة إلى الله أكثر منها تأثير في علمي في علوم القرآن. والسبب والله أعلم، طبعا سأذكره سببا لكي نكتشف ما يتعلق بأهداف المقررات. سبب والله أعلم أن الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى كان يدرس هذه المادة، مادة علوم القرآن، في كلية الدعوة وأصول الدين، فالذين كانوا في قسم الدعوة يدرسون هذه المادة، فمثل هذه الأفكار تفيدهم فيما يتعلق بالدعوة إلى الله، لكنها ليست من علوم القرآن. نعم. فأنت إذا كنت تدرس في كلية الدعوة وأدخلت هذه اللطائف في مادة علوم القرآن فلها وجه، لكن أن تكون تدرس علوم القرآن لطلاب في الدراسات القرآنية فأنا رأيي أن هذه المسألة في غير مكانها، هي صحيح مفيدة لكنها ليست من بابة علوم القرآن. نعم. فواضح هذه الفكرة هاي شيخ عبد الرحمن؟ نعم. واضح شيخ، هذا ليست لها ارتباط بأي وجه من قضية النسخ؟ لا، سنأتي إليها النسخ الآن، ونتكلم عن أن أنا حين يتكلمون عن تخفيف التشريع عن كذا، هذه قضايا تخفيف على الأمة العبادة، هذا كلها مرتبطة بقضية أخرى ليست ذا. أما النسخ سنأتي إليه. ممكن تكون لها علاقة بنزول القرآن يعني من بعيد؟ لا، ما لها علاقة. طبعا لاحظوا أسباب النزول ترتبط بقضية تاريخية، هنا حدث تاريخي، وهذا الحدث التاريخي ليس اختراعا، بمعنى أنه لابد يكون وقع فتحمل عليه الآية، أنه كان هذا الحدث فنزلت هذه الآية. فإذا السبب سبب النزول المباشر الأصل فيه يرتبط بحدث تاريخي. نعم. الأصل فيه ينزل يرتبط بحدث تاريخي. أما تنزيل الآيات قد تنزل على حدث تاريخي، وقد تنزل على أمر حكمي أو على أمر أدبي أو إلى آخره، هذا في باب التنزيل. لكن في باب النزول اللي أسباب النزول الصريحة فهي مرتبطة بحدث تاريخي، وحينما ترتبط بحدث تاريخي فيكون عندنا يعني أمور مرتبطة بهذا، اللي هو الآية النازلة أحيانا يبين لنا أين نزلت أو في من نزلت، وفي من نزلت عندنا هذا الآن مثال، يعني في فلان وفي فلان، وهذا لها ارتباط بعلوم القرآن وبالتفسير، يعني في من نزلت، وهو الذي قال عنه قال مسعود والله إني لا أعلم أين نزلت وفيما فيما نزلت. وعندنا في من نزلت يعني في من هو الشخص الذي نزلت بسببه، يعني ما شأنها، أين نزلت، مكانها، نزلت في من الأشخاص. في عندنا ثلاث قضايا في هذا، وهي موجودة عندنا في هذه الأمثلة. طبعا واضح جدا أنه كان عندنا حكم سابق لكنه غير مذكور، أشارت إليه أسباب النزول، ولهذا أسباب النزول تفيد الفقيه هنا في تبين حكم لم يحكى في مسائل الفقه، بمعنى أنه الآن ها؟ جميل. إيه نعم، يعني الآن هي أبانت لنا عن حكم فقهي سابق. نعم. وهو أن الإنسان أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء وقت المغرب وهم صيام فيأكلون، فإذا ناموا بدأ عندهم إيش؟ الصوم. يعني يبدأ الصوم من بداية إيش؟ النوم. يعني إذا نام وقام خلاص يلزمه الصيام. تمام؟ بخلاف طبعا المعتاد اليوم. طيب هذا الحكم الآن هو ثقيل والآثار تدل عليه، يعني وليس طبعا عمر وأبي قيس بل وجدنا غيرهم، يعني كانوا ساكتين لأنه موضوع صعب عليهم. حساس. إيه لا وصعب عليهم وما استطاعوا يتحملون، وكل واحد يتمنى لو غيره إيش سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حياء وخجلا، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عبارة الخطاب إيش لو كان لا ما كنت جديرا بذلك إيه ما كنت جديرا بذلك يا الخطاب، يعني إنه كانت تكون من غيرك، يعني إنك رجل يعني تقوى نفسك وكذا وكذا. فهذا أيضا لا شك أنه يكون يصدر من عمر فيريح من كان وراءه. طيب من المسائل المرتبطة في الآثار الذي ورد في حديث العوفيين، وهو الإشارة إلى ترتيب المصحف، الإشارة إلى ترتيب المصحف، لأنه قال ولم تكن حقيقا بذلك يا ابن عمر يا عمر، قال فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعها في المئة الوسطى من سورة البقرة. شوف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة التوقيف في الآيات، من أدلة التوقيف في الآيات، وهو وإن كانت من رواية العوفيين إلا أن هذه الفكرة لها ما يشهد لها، تمام، لكنها ممكن أن تذكر على سبيل حشد الأدلة فيما يتعلق بترتيب المصحف. كذلك الرواية التي وردت عن السدي في آخر رواية، لا في بعدها إيش ليست بعدها، اللي في رواية موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد صفحة 39 معذرة، تمام الله. أنه قال كتب على النصارى رمضان وكتب عليهم لا يأكلوا ويشربوا بعد النوم ولا ينكحوا نساءهم. طبعا هذا أشار إلى أيضا إلى قضية تاريخية قبل الإسلام وتحتاج إلى تحقق من أصحاب هذا الشأن. كأنها ذكرت معنا في الآية الماضية. نعم إيه نعم. وسبقا قلنا أنه مثل هذه القضايا هذه يسأل فيها أهل هذا المذهب أو هذا الدين هل بالفعل كان موجودا أو لا يزال أو إلى آخره، خصوصا أن نعلم أنه قد وقع شيء من التحريف. لكن هذا ما يعنينا الآن، ليعنينا عبارة السدي لما قال في صفحة 40 قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت جديرا بذلك يا ابن الخطاب، فنسخ ذلك عنهم فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث عن نسائكم. كيف نتعامل مع هذا الأمر في مادة النسخ؟ في مادة النسخ ننظر الآن هل كان هناك حكم سابق أو لا موجود الذي يوحي بقوله أحل أنه كان موجودا، وإلا فالنسخ لابد أن حكم يرفع حكم. وهذا الذي جيد عطل. جيد إحنا كلامنا الآن سؤال منطقي، هل بناء على الآثار بناء على سبب النزول هل كان فيه حكم سابق أو لا؟ نعم. الجواب نعم، هذا واحد. هل تغير هذا الحكم؟ الجواب نعم. إذن هذا التغير هو إيش؟ هو النسخ، سواء صرح المتقدمون بهذا أو لم يصرحوا. طبعا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كثيرا من المتأخرين والمعاصرين يتحاشى عبارة النسخ، يعني يتحاشى عبارة النسخ مع أنها ليست مشكلة. إحنا أحيانا قال لي فيها عاد مرة هذا في إشكال آخر، لكن بعض المعاصرين تحاشى كلمة النسخ أن يقول نسخت، يقول يخصص خاص. يعني لا، ممكن يكون في تخصيص عام، ممكن يكون دقيق. لك سؤال هنا الآن لا يأتي إلا معنى النسخ، فلماذا نحن نتحاشى التعبير بالنسخ ما دام أمرا واقعا؟ ولهذا حينما نأتي إلى مثل هؤلاء نسأل نفس السؤال، هل قبل الآية كان هناك حكم أو لا؟ و السبب النزول دل عليه، وهو أن الرجل إذا نام بعد المغرب ثم قام يبدأ وقت إيش الصيام بالنسبة له. كان غيره لا يزال غيره، نعم هو في في حكمه هو دون غيره. ثم جاء الأمر العام اللي هو ترتيب الصيام، يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، وهذا للجميع. أما مثل ما ذكر أحمد في الحالة الأولى كان ممكن يكون واحد بادئ عنده الصوم والثاني ما زال إيش؟ ما زال ليس بحكم الصوم مفطرا. تمام؟ فإذا هذا نسخ واضح، فلا نتحاشى أن نقول بالفعل أنه قد وقع نسخ لهذا الحكم. يعني هذه مسائل مرتبطة ببعض، يعني بهذه أو بسبب النزول هذا، يعني يمكن أن تقيد. نذكرها على سبيل الاختصار، أول قضية اللي هو تعدد الحوادث والنازل واحد، وقلنا ترتيب المصحف في رواية عطية العوفي، وقلنا كذلك في من نزل الخطاب هذا أيضا يدخل فيه لأنه نزل معرفة اسم النازل. إيه نعم، نزل في من. وكذلك عندنا اللي قلنا اللي هو النسخ أن الآية أشارت إلى حكم قد وقع سابقا ثم نسخ، وهذا الذي دل عليه سبب النزول. هذه طبعا نسخ شيخنا هذا على المعنى الأصولي. هل معنى الأصولي ما في إشكال؟ هل في إشكال لكونها على المعنى الأصولي؟ هو السؤال هنا، يعني ما الإشكال لو قلنا أنها على المعنى الأصولي؟ هل في إشكال؟ لا إشكال، الذي يظهر أعلم ليس هناك أي إشكال. كذلك أيضا من الفوائد التي يذكرها الأصوليون في هذا الباب وهو اعتبار لفظ الشارع وليس السبب، فالسبب كان إنما هو يختص بالذين كانوا يخونون أنفسهم، وهذا لا يتناول ممن لا يخونون أنفسهم، ولكنه نزل الحل لمن خون نفسه. إيه لم يقيد بالذين يخونون. نعم وهذا جيد، يعني يكون علم الله أنكم هذا خاص. نعم خاص، وما بعده يكون إيش؟ عام. نعم جميل. في شيخنا هذا سمين حلبي نقل عن الزمخشري في الاختيان، لكنه قال وقيل هنا، هذا كلام سمينه حلبي، قال وقيل هنا تختانون أنفسكم أي تتعاهدونها بإتيان النساء، وهذا يكون بمعنى التخويل، يقال تخونه وتخوله بالنون واللام بمعنى تعاهده، إلا أن النون بدل من اللام لأنه باللام أشهر. إذا هذا معنى لغوي فقط، تخونه وتخوله. لكن تخولوا ما كنا أقرب المعنى، يعني كأنه يعني يرتكب هذا الأمر ويقول أنا ما سويته، يعني كأنه ما أعرف، يمكن يمكن يكون، لكن عموما من حيث العموم المعنى متقارب، يعني هما لفظان، واللام والنون كثيرا ما تتعاقبان مثل جبرين وجبريل. لكن لفظ الخيانة مثل ما قال الزمخشري قال الاختيان من الخيانة كالاكتساب من الكسب وفيه زيادة وشدة. اي صحيح لا شك، هو يعني هو ماخذ مادة الخيانة، يعني كأنهم يعني خانوا أنفسهم، في ظلموا أنفسهم، بمعنى ظلموا أنفسهم بما فعلوا فقط. شيخنا في سؤال أسباب النزول وما أشير إليه آنفا، قضية تعامل بعض المعاصرين مع ناحية، هل ممكن يقال أنه أسباب النزول يعني تستخدم أو ممكن الاستفادة منها في التنزيل، في التنزيل أنه مثلا هذا النسخ الذي وقع أو هذا السبب الذي وقع يكون هناك فائدة منه في تنزيله على بعض الوقائع كفائدة هي يعني من ضمن اللطائف وليست من أعذها بالله. كيف يعني الآن مثلا نجد أن المعاصرين صنيع المعاصرين هو تنزيل من أحد مقاطع تدرج في النفذ، هل نستطيع فعلا تطبيق هذه القاعدة في يعني على النحو من العبرة العمومية بخصوص السبب في نفس أسباب النزول من ناحية تنزيل، يعني تنزيل أسباب النزول في أمر خارجي أو أمر آخر، تنزيل أسباب النزول ولا الآية؟ لا السبب النزول نفسه، يعني استفاد من سبب النزول، يعني مثلا لما قالوا تدرج في التشريع جميل وليس واردا أبدا هنا، يعني لكن هو نوع من التنزيل، نقول أنه قد يكون في نوع من تنزيل النص في قضية التدرج، ولو أخذنا سببا آخر مثلا وممكن أن يوظف في قضية التنزيل هذه أو يستفاد منها. والله أنا ما فهمت يعني كيف يكون سبب النزول كذلك، يعني شيخنا أنه هناك حدث وقعت واقعة فأنزلت لأجلها آيات، هذا السبب لو وسعنا يعني أنا أفهم أن تريد أن تنزل سبب النزول أن صنيع المعاصي هذا، هل ممكن أن يعني يتجاوز نقول أنه نوع من التنزيل، تنزيل أي تنزيل على سبب النزول، تنزيل على الآية، وتنزيل على سبب النزول ولا على الآية صنيع المعاصي؟ لا يصير المفترض يكون تنزيل على الآية، ما يسمى على سبب النزول، يكون استفادة من سبب النزول ليس تنزيلا. كان فهمت الشيخ عبد الرحمن يريد يقول الآن الآية نزلت حصل نريد ننقح النار ونجعل الأمر عام جدا جميل، فالآية حصل فيها تخفيف بموجب مشقة، هذا المعنى هو الواحد سبب النزول، إيه فهل يصح لنا أن نحمله في غيره فنأتي لمشقة الواقع؟ إيه لا هذا قياس، هذا هذا قياس يرجع إلى فيه يرجع فيه إلى الفقهاء، وسبب النزول يكون مثل أي حكم آخر أو أي قضية أخرى، ما له يعني ما له مزية، هي المزية تأتي بتنزيل الآية هو اللي يكون فيها المزية. طبعا في استشكال أو سؤال أو استفسار أنه هل ألا يكون قول السدي نسخت أن المراد حكم من كان قبلنا، لأنه قال كتب على النصارى إلى آخره، طبعا لا، لماذا؟ لأنه هو أراد أن يبين أنه ما كتب على النصارى من ثقل هو كان شرع موجود عندنا، يعني ليس أننا أخذ يعني أنه لأنه شرع من قبلنا فعمل به، وإنما هو شرع توافق شرعان في هذا الزمن اللي هو ما قبل نزول النسخ، فالنسخ نزل للحكم الذي أمر به النبي وأمر به الله وليس لي ما كان عند النصارى، يعني مجرد ذكر أنه كان عند النصارى هذا مجرد ذكر فقط لا غير، كتب على المؤمنين كما كتب نعم عليهم، نعم فقط. شيخنا أحسن الله إليك، أولا هناك ملحظ في الرواية الأخيرة أنها طويلة رواية السدي، وأنها جمعت بين الاثنين، وهذا قد يشير إلى منهج السدي، ما أدري إذا كان يشير إلى منهج السدي في أنه يجمع الروايات أم لا، ما أدري، صعب يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى استقراء في منهجه، لكن كلنا سابقا بينا أنه السدي وابن زيد من أكثر السلف عبارة، يعني عباراتهم طويلة، السدي وابن زيد وفيها بيان أكثر من غيره. إيه نعم التفصيل. نعم هو التفصيل جاء من الطول. نعم. النقطة الأخرى كذلك هنا، وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان، فيه رواية عن ابن عباس تقارب ما ذكره السدي اللي هي في 236. نعم. كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القبلة، أقصد في التفصيل. نعم. فيبدو أن هذا يشير إلى أن هذا كان حكم موجود عند المسلمين. طبعا طبعا. لم يكن فقط اتباعا. لا لا لا لا لا. لا, لا. أحسن الله يعني. تفضل كمل شيخ. وابن عطية هنا يا شيخنا أشار إلى معنى قال فذهب كذا كذا فصل بين المعنيين، ذكر سبب عمر ثم قال فهي نشيخة للحكم تقرب من علط بعد النوم، ثم بعدها بمدة رجع إلى سبب متعلق وكلوا واشربوا، فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين نزلت بصليب سليمة بن قيس، ففصل السببين. لكنه في النهاية هو واحد، هو يريد أن يقول فالآن باشرهن في من في عمر جامع في من جامع واشربوا في من أكل. وهذا ذكر واحد في هذه الرواية جاءت عندنا عند من جاءت في أحد الروايات ظهر في السدي ولا لا؟ كأنها إلا شوف في آخرها علم الله من خان قال فتاب عليكم يعني جامعون ورجع إلى أبي قيس فقال وكلوا واشربوا اللي في رواية السدي. إيه نعم تفضل. شيخنا هنا في قول رواية عن سفيان الثوري انتقد هذه الدنيا يعني أنه قول قال في معنى قوله تختانوا أنفسكم فظلموا أنفسكم، هذا يعني تفسير باللازم. انتقده ابن تيمية؟ نعم ابن تيمية يقول هذا القول هذا القول فيه نظر، فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه. طيب. وهذا استناد إلى دلالة عقلية ماشي سواء فعله سرا أو علانية ماشي فقط ذكر لا هو أخبر منا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لو حمله على التفسير باللازم لمشى إنه الخيانة هي نوع من الظلم أو جزء المعنى يعني الخيانة جزء من الظلم. لا هو لكن حكم الله عز وجل عليه على فعل ماذا، هل يقال أنه حكم عليهم كانوا يظلمون أنفسهم؟ يعني علم الله أنكم كنتم تخذلون أنفسهم يظلمون أنفسهم إيه؟ هذا حكم من الله عز وجل عليهم بأنه بفعلهم هذا كانوا ظالمين. أجل هو شصفهم أنتوا شرعا الله سبحانه وتعالى لا يفعلون فعلوا ظلموا أنفسهم فتاب عليكم كذلك بعد أيضا أنت تتوحش من هذا. شيخنا ألا يكون ما أدري أنا أحاول إيجاد مخرج كهكذا مفترض ألا يكون كان شيخ الإسلام انتقد هذه الآية من حيث أنه هذا القول من حيث أنه وجد في الآية معنى زائدا على الظلم أنهم أنها فيها خيانة كأنها تؤتى على خفاء. لا بالعكس ولو كان معنى زائد كان ما عنده مشكلة فيه، هو الآن الخيانة هي جزء من الظلم يعني ما دام خان فهو فقد ظلم، لكن إذا كان عنده شيء آخر الله أعلم، لكن على ظاهر الكلام لا ما في إشكال لا ما في إشكال تفسيرها بالظلم عادي جدا ما في إشكال. نحن على غير عادة الطبري هنا لم يفسر كما قلنا أنه لأن الآية واضحة، لكن مثلا عفى عنكم ذكر عن ابن عطية أنه يعني ذكر لها وجهان ولم يذكر الطبري أي شيء. ما هو المقصود بالعفى عنكم؟ يقول ابن عطية يحتمل احتمالين، أن يريد العفو عن المعصية بعينها فيكون ذلك تأكيدا وتأنيسا بزيادة على التوبة تاب عليكم وعفى عنكم، والثاني العفو عما كان ألزمكم من اجتناب النساء فيما يؤتنف بمعنى تركه لكم كما تقول شيء معفو عنه أي متوك. جميل. نعم. محتمل. نعم. احتمالات يعني. نعم. صحيح. قال فأما المباشرة في كلام العربي فإنه ملاقاة بشرة ببشرة، وبشرة الرجل جلدته الظاهرة، وإنما كان الله بقوله فالآن باشروهن عن الجماع يقول فالآن إذ أحللت لكم الرفث إلى نسائكم فجامعوهن في ليالي شهر رمضان حتى يطلع الفجر، وهو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبالذي قلنا في المباشرة قال جماعة من أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وأسند عن سفيان من طريق من عدة طرق من إسحاق وأبي عاصم عن عاصم عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال المباشرة الجماع ولكن الله كريم يكني. وأسند عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس نحوه. وأسند عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس فالآن باشرهن انكحوهن. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال المباشرة النكاح. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله فالآن باشرهن قال الجماع. وكل شيء في القرآن من ذكر مباشرة فهو الجماع نفسه. وقالها عبد الله بن كثير مثل قول عطاء في الطعام والشراب والنساء. وأسند عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال المباشرة الجماع ولكن الله يكلي ما شاء بما شاء. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وأسند عن أسباط عن السدي فالآن باشرهن يقول جامعوهن. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال المباشرة الجماع. وأسند عن ابن جريج عن عطاء مثله. وأسند عن عبدة بن أبي لبابة قال سمعت مجاهدا يقول المباشرة في كتاب الله الجماع. وأسند عن الأوزاعي قال حدثنا من سمع مجاهدا يقول المباشرة في كتاب الله الجماع. نعم طبعا هذه الآن اللي في الآية عندنا طبعا مسألة الكناية وسبقت الرفث والآن المباشرة. أي نعم الرفث والآن المباشرة وهذا من باب أدب الخطاب وهذا من تأديب الله لعباده بماذا في الخطاب من وقد قال ابن عباس ولكن الله كريم يكني. وعندنا كذلك من مسائل علوم القرآن الكلية التفسيرية قال كل شيء في القرآن من ذكر مباشرة وهو الجماع. وهذا وارد عن مكيين عن عطاء بن أبي رباح وهو من المكة وكذا كان عبد الله بن كثير مقرئ أهل مكة أحد قراء السبعة عبد الله ابن كثير هي التي في نفس الرواية. نعم وقالها عبد الله بن كثير مثل قول عطاء في الطعام والشراب والنزاع. فهذه تعتبر كلية تفسيرية تعتبر كلية تفسيرية. طبعا الكليات التفسيرية الأصل فيها عدم الانخرام فإذا انخرمت فتكون إيش أغلبية بمعنى أن هذه الكليات التفسيرية احنا حين نسميها كليات القرآن. وأذكر الدكتور محمد الشايع لفت إلى ملحظ جميل قال إن كليات القرآن ها يمكن أن يراد بها لفظة كل يعني كل نفس ذائقة الموت. وهذا مبحث يعني لو واحد بحث كليات القرآن ها كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله هذه كليات. نعم لكن كليات قرآنية مثل ما نقول قواعد إيش قرآنية قرآن. ننسبها إلى القرآن معنى أن القرآن تلفظ بها ودل على هذا المراد. تمام. أما ما يتعلق بالتفسير فهو كلية في التفسير بمعنى أنه يقول إن هذه الكلمة إذا جاءت في القرآن فتفسيرها كذا فتسمى كلية إيش تفسيرية. وهذا ملحظ جميل ودقيق من الشيخ محمد الشايع حفظه الله تعالى. لا فرق بين كلية تفسيرية وكلية القرآن. إيه نعم كلما ورد 28 مرة في القرآن كلما وكل في 600 آية تقريبا كل لكن لو فيها مسافة تطلع عموما هي لأن كل ليست 340 ليست كل ستكون في هذا المعنى صحيح لكن كلما ستكون فيها عموما هو ما ما ما موطن بحث. نعم اللي هي كليات القرآن نفسها سم إيه؟ لا ما أذكر مع الجماعة ولا أدري هل الشيخ جمعها أو دعا إلى جمعها ما أعرف ما قد رأيتها وهل هو بحثها أو شيء ما أعرف. نعم كانه يشعر لكنه لا يريد هذا ما دام ما ذكر قول آخر معناه يقول هذا اللي عنده ولا لا لا لا لا ولو كان عنده ولا ذكر هو حريص على ذكر كل ما عنده. شيخنا أذكر أني سألت مثل هذا السؤال قبل فترة وعلقت على كنت قلت أنه كأنه ينوع في الأسلوب مثل التنويع الذي يرفع الملالة يقول مرة قال جماعة أو قال أهل التأويل ممكن أو أيضا هذا ممكن أيضا ما دام ما ذكر غيره هو نوع من التنويع الأسلوب صحيح يجوز. شيخنا في الموسوعة لم يرد هذا جيد هذا أيضا يؤكد أو يعزز هذا نعم. عليكم. قال واختلفوا في تأويل قوله وابتغوا ما كتب الله لكم، فقال بعضهم الولد، ذكر من قال ذلك. وأسند عن شعبة عن الحكم عن مجاهد وابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد. وأسند عن شعبة قال سمعت الحكم وابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد. وأسند عن عكرمة قوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد. وأسند عن الحسن بن أبي الحسن عن الحسن يقول في هذه الآية وابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد. وأسند عن أسباط عن السدي وابتغوا ما كتب الله لكم فهو الولد. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد. وأسند عن ابن أبي مليح عن مجاهد قال الولد، فإن لم تلد هذه فهذه. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد النحو. وأسند عن معمر عمن سمع الحسن في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال هو الولد. وأسند عن الربيع في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال من الولد. وأسند عن ابن زيد في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال الجماع. وأسند عن عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك بن زاحم قوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد. وقال بعضهم معنى ذلك ليلة القدر، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر. قال أبو هشام هكذا قرأها معاذ. وأسند عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر. وقال آخرون بل معناه ما أحله الله لكم ورخصه لكم. وأسند وذكر من قال ذلك. وأسند عن قتادة وابتغوا ما كتب الله لكم يقول ما أحله الله لكم. وأسند عن معمر قال قال قتادة في ذلك ابتغوا الرخصة التي كتبت لكم. وقرأ ذلك بعضهم اتبعوا ما كتب الله لكم، ذكر من قال ذلك. وأسند عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو واتبعوا، قال أيتهما شئت، قال عليك بالقراءة الأولى. والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره قال وابتغوا بمعنى اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني الذي قضى الله تعالى لكم. وإنما يريد الله تعالى ذكره اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم. وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه فهو مما كتبه الله له في اللوح المحفوظ. وقد يدخل في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأنه عقيب قوله فالآن باشرهن بمعنى جامعهن. فلأن يكون قوله وابتغوا ما كتب الله لكم بمعنى وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة في ظاهر التنزيل ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يعني ترجيح متين، هذا الترجيح متين. طيب، طبعا عندنا من المسائل المتعلقة بالآثار، طبعا الآثار واضح جدناها على ثلاث أقوال، والرابع اللي هو على القراءة الشاذة ولا لا اللي هو اتبعوا، لكن الأقوال الواردة أغلب السلف على الولد. نعم، أغلب السلف على الولد. وهنا يأتينا مسألة النظر إلى الألفاظ، يعني وابتغوا ما كتب الله لكم هذا كلام مطلق، يعني ما لم يقيد الله سبحانه وتعالى بشيء دون شيء، والإطلاق هنا دليل على العموم، يعني أنه يعم بناء على ما ذكر بعضهم. نعم، لكن نجد أن السلف أو جمهور السلف ذهبوا إلى أن المراد به الولد بالذات لسبب النزول اللي فيه سبب النزول وموضوع الجماع والآخرين. طيب عندنا الآن المسألة الثانية قول بن زيد وابتغوا ما كتب الله لكم قال الجماع كيف الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله وما كتب الله لكم من الجماع يعني ماشي من هذا يعني تمشي لكن هل مراده الجماع أو هو أرادها أن يذكر سبب الولد الذي هو الجماع؟ لا كانه أراد والله أعلم نقول يعني كانه أراد وابتغوا ما كتب الله لكم من سبب الولد بالجماع فالجماع والولد الأصل فيهم ماذا؟ التلازم نعم في الغالب فلا يكون ولد إلا بجماع فكأنه ذكر أو أشار إلى السبب الذي هو إيش كان سبب النزول الذي يكون كان سبب النزول هذا من باب التخريج لكلام ابن زيد رحمه الله تعالى وهو دقيق في تعبيره مع تأخير الطبري له في هنا الجصاص الحنفي نعم يقول لا ينبغي أن يكون محمولا على الجماع لما فيه من تكرار المعنى في خطاب واحد نعم هذا هو إيه؟ نحن ذكرنا قلنا لا يمكن يكون شوف وابتغوا ما كتب الله لكم نعم. هذا إشارة للجماع آسف فالآن باشرهن هذا إشارة للجماع بل ونصي وابتغوا ما كتب الله لكم ابتغوا الجماع إذن كانوا لا يريد إيش الجماع بذاته وإنما أراد أن يقول إن الجماع هو طريق إيش الولد والله أعلم هنا كلام جميل ابن القيم في توجيه التكرار هنا يقول التحقيق أي يقال لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع الفجر وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوتر حتى لا يكاد يخطر بقلبه غير ذلك أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة ولا يباشروها بحكم مجرد الشهوة بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله لا يخص به شيئا ويبتغوا ما أباح الله لهم من رخصة بحكم محبته لقبول رخصه فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته مما كتب لهم ليلة القدر إلى جميل يعني هذا أيضا تخريج جيد لكلام ابن زيد لأنه الدافع إلى الجماع هو قضاء الشهوة فقط في سبب النزول فكان هنا في قدر زائد وهو طلب الولد يعني ليس فقط مجرد أنه أباح لهم قضاء الشهوة أباحت لكم قضاء الشهوة وأيضا أطلبوا معها إلى ما هو أعلم ذلك نعم أيضا عندنا في الروايات وهي مشكلة تكرر عندنا اللي هي قال قلت لابن عباس لعطاء بن أبي رباح كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو واتبعوا قال أيتهما شئت قال عليك بالقراءة الأولى تمام وهي اللي هي وابتغوا طبعا هذه موجودة في مجموعة من كتب العلم عند عبد الرزاق في تفسيره و السيوطي عزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد ومن أبي حاتم في رواية يعني موجودة في مجموعة من الكتب هنا يقع عندنا أيضا نفس الإشكال اللي سبق أن ناقشناه أكثر من مرة أنه كيف الآن وإن يقول ابن عباس يعني أيتهما شئت يعني أيتهما شئت تقرأ هذه أو هذه هل الاحتمال أن يكون هذا قاله قبل مصحف عثمان نقول الاحتمال وارد لأن ما نعرف متى كانت اللقية بين عطاء وابن عباس بالضبط وهذا يفيدنا إذا كان تذكرون مرة ذكرت لكم تاريخ. قضية مهمة وهي معرفة تاريخ هؤلاء الأعلام نعم. يعني معرفة تاريخ هؤلاء الأعلام لأنه أحيانا تتبين بعض القضايا بمعرفة تاريخهم يعني تتبين بعض القضايا بمعرفة تاريخهم سواء أعلام المتقدمين من الصحابة والتابعين أو من جاء بعدهم لكن ليظهر أنه بعد احنا نقول الان الاحتمال الاول ما اكملنا الاحتمال الاول تكون قبل فاذا كانت قبل فالامر فيه كان فيه سعه الاحتمال الثاني ان تكون ايش بعد اللي يظهر بعد ولا اعطى متاخر يعني ماشي ما في اشكال احنا ناخذ الاحتمالات الان نناقشها الاحتمال الثاني اذا قلنا بانه جاء بعد ما استقر الامر على المصحف فهذا سيشعرنا بماذا؟ بأن بعض الصعاب لا يزال يجيز القراءة بالمنسوخ وليس عنده في هذا مشكلة يعني يجيز القراءة بالمنسوخ طبعا إذا قلنا هذا معناه نحتاج إلى تكثير الشواهد التي تدل على هذا حتى انحسر أو انحسرت القراءة بالمنسوخ تماما. طيب بعد انحسار القراءة بالمنسوخ إذا خلنا بهذا الوجه، فما يأتي واحد اليوم وإيش يردنا إلى الأمر الأول يقول والله ابن عباس فعل كذا، وابن مسعود لما جاء الرجل ولم يستطع أن يقرأ قال طعام إيش اليتيم وهكذا، نقول ليس حجة، ليس حجة بمعنى أن هذا كان وانتهى، يعني كان وانتهى. ولهذا اللي هو ابن مجاهد نعى على ابن مقسم وعلى ابن شنبوذ لما تركوا إيش قول الجماعة، وذهب واحد منهم إلى الإقراء بالشاذ وذهب الثاني إلى القراءة بما يصح لغة. نعم. وهذا لا شك أنه خطير وليس من إيش من ما يدل عليه شيء من حروف من حديث الأحرف السبعة التي سبق نقاشها. طيب أيضا عندنا في وشيخ حتى تنبني على التفسير هنا قال السمين الحلبي وقرئ واتبعوا من الاتباع وتروى عن ابن عباس ومعاوية ابن قرة والحسن البصري وفسروا ما كتب الله بليلة القدر أي اتبعوا ثوابها، قال الزمخشري وهو قريب من بدع التفسير. أي ماشي لا بدع التفاسير. ما ينتهي على اعتبار أن القراءات الشاذة خارج مصحفتها؟ نعم. افترضنا أنه قد يكون القراءات الشاذة بين أيدينا فهو في مصحفتها لكن شدت بعد يعني. في احتمال ثاني أنه ليس أنه يقرأ بالمنسوخ. أجل. إنما قرأ بقراءة صحيحة في مصحف عثمان لكنها وصلت إلينا شاذة. لا ما هي موجودة مصحف عثمان ما فيه وابتغوا واتبعوا ما فيه. هي ابتغوا واتبعوا. إذا شلنا الإعجام يعني. الرسم قريب. ماشي الرسم قريب إحنا متفقين لكن الجياء الكلام في الرواية يعني عن من رويت. في القراءة. في القراءة وصل إلينا شاذة هذا ظاهر. جميل. مصحف عثمان القراءات التي بين أيدينا الآن تحمل مصحف عثمان لا تخرم منه شيئا ما زاد عليها أو لا يزيد مصحف عثمان على ما في أيدينا شيء كان ذلك كذلك صحيح، لكن كان لا والله ربما شيء من مصحف عثمان يعني شد مع الزمن. لا مو مصحف عثمان يعني ما تحتمله القراءة بغض النظر، أنا مو أنت ندخل في هذا دائما ندخل فيه ويأخذ الوقت. لا ما إيش هو شوف الآن وابتغوا واتبعوا في الرسم سواء. صح. في الرسم سواء لأنه بدون نقاط. بمعنى الذي عريناها من كل شيء ابتغوا واتبعوا مثل كبيرة وكثيرة. ومثل فتبينوا وثبتوا كلمة واحدة بدون نقط. تمام. الآن ليست إشكالية في كون هذا الرسم يحتمل هذا. هذه القراءة ومعناها سؤال عن ورودها عن ثبوتها نتكلم. هو هذا وكيف نعرف أنها يعني من القراءة الشاذة التي نسخها عثمان أو يعني منع القراءة بها؟ طيب أنا أعلمك الآن هي نصل لهذه. سبق أن ذكرنا أن مصحف عثمان أبان لنا عن ثلاث أنواع ولا لا؟ نعم. قلنا آية زيد فيها كلمة أو آية نقص منها كلمة، هذا نوعان. والنوع الثالث آية مستقلة ليست موجودة في مصحف عثمان. هذه الثلاثة أبان عنها مصحف عثمان سبقا بينا الأمثلة على ذلك. لكن ابتغوا واتبعوا هذه يرجع فيها إلى القراء. طيب إذا رجعنا فيها إلى القراء فمعنى ذلك أن عندنا أوجه قرائية انحسرت القراءة بها وكان يحتملها مصحف عثمان وما كان فيها إشكال في وقتها، وهذا محتمل. أنا أقول هذا محتمل، هذا الخاص. نعم. طبعا هذا يدل عليه واقع القراءات، إنه يدل عليه واقع القراءات وأنه يكون في قراءة يحتملها الرسم وقرأ بها أحد الصحابة ومن جاء بعدهم، ولكن مع تقادم الزمن تكون من قراءة تركت ما بقي إلا رسمها في هذه الكتب، لأننا نشترط في القراءة التي تقبل أن تكون مقروءة من الفاتحة إلى الناس. نعم. طيب شيخ فقط إذا صح هذا الاحتمال ذهب عن أنه والله قد يحتج أحد بأنه الصحابة يخالفون مصحف عثمان. نعم. لا لا بدأ ما يخالفون. صار ذا شيخنا ليس في هذا اختيار مبكر؟ إلا الاختيار مبكر يعني الاختيار من زمن ابن عباس مو بعيد، لأنه قراء الصحابة مثل ما يقول الذهبي في الطبقات لما ذكر الطبقة الأولى من الصحابة اللي تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 رجال وقال وعليهم يدور إسناد القراءات 10. فابن عباس قرأ على عمر وقرأ على أبي وقرأ على زيد فيجوز له أن يكون تخير من هذه القراءات التي قرأ على بها عن هؤلاء. أنا لا أستبعد هذا إطلاقا وإن كان بعضهم قد يعني يعترض عليه. نعم أحسن الله عليك. هذا بعد عثمان هذه لأن عطاء ولد 27 للهجرة خلاص هذا إيه. جميل وعثمان توفي عن 35 لا أصلا مصاحف جمعة 24-25 إيه نعم. يعني ممتاز وهذا اللي قلت لكم قبل قليل العناية بالتواريخ مهمة جدا جدا أن تبين المسألة. طيب نأتي الآن إلى الترجيح الذي ذكره الطبري لأنه فيه تفصيل ترجيح متينة نعم ليه لأنه لماذا قلت متينا لأنه لو تلاحظ الآن كيف سار الطبري يتوازن بين القول الجمهور وبين السياق وعموم اللفظ فهو الآن يقول إن الله تعالى ذكره قال وابتغوا بمعنى اطلبوا ما كتب الله لكم هذا البيان اللغوي لها يعني الذي قضى الله لكم وإنما يريد الله تعالى ذكره اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ وكذلك طلب ليلة القدر لأن القول الثاني نعم وكذلك أن طلب ما أحل الله وأباحه فهو مما كتب له في اللوح المحفوظ يعني كل هذه محتملة لكن ثم قال وقد يدخل في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة يعني عموم والآن نظر إلى العموم محتمل لأن الله سبحانه قال ابتغوا ما كتب الله لكم ثم عاد وقال غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية من قال معناه ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله فالآن باشرهن بمعنى جامعهن فلا أن يكون قوله وابتغوا ما كتب الله لكم بمعنى ابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من ولد النزل أشبه بالآية من غير من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل ظاهر التنزيل اللي هو السياق دليل على طلب الولد فإذا يكون خصص هنا يعني نعم جعل الأمر العام في ابتغوا مخصصا بالسياق وهو قول الجمهور كما لاحظنا وأيضا أنه هذا القول أو اللي هو التعميم أو غيره يقول ليس عليه دليل لا من الظاهر من ظاهر الخطاب ولا من خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا إشعار بأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان بالنسبة لنا ظاهر الخطاب لا يأتي فهو إيش ملزم وهذا له أمثلة يعني هذا له أمثلة فكأنه يشعر إلى يعني السبب الذي يجعله يقول بهذا والسبب الذي يجعله يعترض على غيره نعم. طيب شيخ لا يمكن استنتاج قاعدة ترجيحية هنا فيها إلا هو السياق يعني أنه يقدم على أن الأصل كما أخذنا قواعد في قواعد ولك نظر فيها يا شيخ قاعدة هذه أن الأصل حمل على جميع الفاتحة إذا كانت الآية تحتمل جميع المعاني فالأولى حملها عليها هذا القاعدة الأولى هو ردها هذا القاعدة الأولى أيوة. ردها هو ولم يعتمد على هذه هو اعتمد على ظاهر التنزيل للسياق لكن على كذا أن السياق هو يرد هذه القاعدة يرد الآن لا مو يرد هو تعارض القواعد يعني أولى تنازع قواعد يعني فقط يعني تنازعت قاعدتان فيكون أحدهما طبعا مرجح والمرجح يكون عقلي يعني ما يتطلب في المرجحات أكثر من هذا تخصيصه بسياق معمول به عند الأصولي إيه؟ السياق يخصص العموم فعموم ما الذي هو الذي خصصه سياق الآية التي نعم. هو قبلها وكذلك شيخنا لا يحتج بكثرة هو لم يحتج به هو لم يحتج به لكن هنضيفه أنه قول الجمهور من السلام الذي دعاه إلى أنه يعني ذكر قولا يجمع الأقوال ثم اختار قولا آخر يعني قال والصواب من قول الكتاب ذلك عندي وذكر أنه العموم لا هو يريد أن يبين أن من ذهب هذا لو عد ذهب هذا ما ذهب له وجه هو الآن قائم على تعليل الأقوال فهو كان يقول لك من ذهب إلى هذا المعنى له وجه لا أرده لكن المعنى الذي أختاره وهو الذي أشبه بظاهر الآية هو هذا إذن هذا تمام الكلام الذي ليس منقطع عن انتبه لقوله والصواب من القول. لا لا لا، لأنه في الكتاب كانه يوحي بأنه توقف. هو مشكلة بعض الناس يقرون الطبري يقرون أول عبارته لما قال والصواب من القول، ها هو الآن يعلل للقول الأول لكن مو هو الصواب عنده، لكن الأشبه بظاهر الآية هو كذا. هو قال غير أن غير أن لأنه قال في ذلك عندي أي قال. أي قال إيش؟ أي قال الله تعالى ذكره قال وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني قضى الله لكم، إنما يريد ذكره تعالى ذكره اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح ويطلق لكم، وطلب الولد إن طلبه بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه فهو مما كتب الله له في اللوح المحفوظ. إذا جاء حمل جميع المعنى. نعم طيب. إنه عام كل ما كتب الله له. وقد يدخل في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية. هذه شيخ خلنا نقمتها يعني. طيب غير أن تمام. أي غير أن وعندي المشكلة يا شيخ أنه يبدو سقوط وقد يدخل إلى سطر جديد يحب بأنها منقطعة، بينما يظهر لأنه قال غير أن، واضح أنه يستثني من معنى ويقول عندي قبل بين معنى ما معنى ابتغاء ما كتبه الله ثم قال وقد يدخل، فكأنه قد يدخل إيراد على من قبله ثم قال غير أن أشبه، واضح أنه كذا يا شيخ. إيه هذا هو الظاهر أنه رجع إلى المعنى الأخير اللي هو المعنى الذي قال اللي هو الأشبه. شيخنا هل ممكن أن يقال أنه يعني بأنه أملى تفسيره ممكن أنه ممكن. قال هذا ثم استدرك على نفسه استدراكا خلال إلا إيه التفسير ما نقدر نجزم بهذا، لكن شوف هذا من الأمثلة في تنازع قواعد عند الطبري. يعني لو واحد بحث تنازع قواعد عند الطبري هذا مثال من الأمثلة. هل هو الآن يرى العموم أو يرى السياق؟ لكن يبدو أنه في الأخير هو الكلام اللي ناسخ قبله عندما جاب ولا خبر عن أنه أكد. هو الظاهر عندي أنا أنه يرى أن الأشبه الجمع هو المقدم. نعم اللي قال عنه ابتغل الولد إنه الأشبه هو المقدم عنده. والله أعلم. أنا في تصوري أن هو يعمل العموم، والعام عند الأصوليين أنه يشمل حتى ما خص من قبيل اللفظ لا من قبيل الحكم. إيه لا بس يا شيخ هنا هو صحيح أنه قد يعمل العمل الأصولي، لكن هو واضح جدا جدا في عمله وأكثر من مثال. يعني لو جمعت يتبين فيها منهج الطبري أنه حينما يعترض على قول أو ما سيصحح قولا ويتقدم به لا يلزم أن يكون هو القول الذي يذهب إليه، يعني لا يلزم أن يكون هو القول الذي يذهب إليه. شيخنا هو قال في الأخير فلا أن يكون، واضح فلا أن يكون إيه هذا قال أشبه بالآية من غيره التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر. مش أقول لك أنا أنه هذا غير استدراك منهم هو يسقط إيه ها؟ ليس استدراكا ويش؟ هذا كلام غير أن الصواب هو أولا يريد أنه يبين أنه هذا اللفظ يحتمل جميع المعاني، هذا في الأول أي لكن قوله في الأخير أنه أنا أعمل بالخصوص، لكن من ناحية اللفظ هو لا يزال يشمل ويتضمن الجميع. خلينا من الاشتمال، هو يقدم أيهما الظاهر ولا العموم؟ لا الظاهر هذا هو اللي نريده. احنا تكلمنا عن هذا. طيب الشيخ ما يمكن يقال انه هذا الذي جاء به مؤخرا هو اختار العموم، لكنه اختار المؤخرة ليرد على من خصصها بذكر ليلة القدر مثلا، بانه يقول ظاهر التنزيل، يعني ظاهر التنزيل بانه الولد نعم نعم اقرب من ان يكون ليلة القدر، وهذا اختار العموم مثلا. وهذا لا ما اختار العموم. من وين اختار العموم؟ هو والصواب في ذلك عندي. أيوة. كأنه يقول شيخنا أنه الصواب في ذلك أنها العموم، لكن هذا العموم الذي منه ليلة القدر ومنه لا لا لا لا ليلة القدر ليس عليها دليل. لا لا هذا طريقة له يسلكها في بيان علة قول ثم يكرر عليه بماذا بما يختار. يعني لاحظ عن آخر عبارته ماذا قال؟ فلان يكون ها؟ قوله ليس على صحته دليل. اللي هو قصد ليلة القدر. ها؟ كان اعتراض على التخصيص. صح. إذا كان اعتراض على التخصيص إنه معناه يرى العموم إنه تمثيل؟ لا، هو يقول لو أنكم استدلتم بالعموم يلزمكم أن تقولوا القدر وغيره إعمالا للعموم. جميل. أنت مشكلتك ما قلت بالعموم. تخصصت لعم القدر وعم الولد وعم غيره ممكن يعني ممكن إذا كان رد على التخصيص ممكن، ولكن هو أيضا لما اختار لما خصص بيّن يبين السبب الاختيار هذا وولي قضية السياق عقيبة قوليه كذا. طيب نقف عند هذا لأن الآية القادمة أو المقطع القادم طويل، وحتى هذا القول هذا قدم القرطبي بعد جيد. سبحانك وتعالى نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.